القاهرة تقدم حديث التراث إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ولقاء جديد مع حديث التراث. مستمعينا الكرام، لقاءنا اليوم مع واحد من كبار علماء جامعة الأزهر الراحلين، إنه العالم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي، الذي ولد في 16 من شهر إبريل عام 1926 في محافظة دمياط. حصل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة لندن، وعين مراقبا للشؤون الدينية بالإذاعة الموجهة عام 1978، ثم أستاذا بكلية أصول الدين، ثم عميدا لكلية الدعوة الإسلامية عام 1986. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت العالم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي، وهو يحدثنا تحت عنوان حقوق الجار، وقد سجل هذا الحديث لإذاعة البرنامج العام عام 1996. بسم الله الرحمن الرحيم. صلة الجوار ذات أثر بعيد في توجيه علاقة الجيران بعضهم ببعض، فكلما كان قائمة على المودة والاحترام ورعاية الحقوق وصيانة الحرمات، كلما أدت إلى التعاون والتناصر والتكافل والثقة التي تستريح بها النفوس وتطمئن لها القلوب وتستقر الحياة، وينعم الجيران في ظلها إخوة متحابين، يعرف كل منهم للآخر حقه ويحافظ عليه ويسأل عنه إذا غاب، ويعاونه إذا احتاج، ويعوده إذا مرض، ويواسيه إذا تعرض لنازلة من النوازل. أما إذا لم ترعى الحقوق بين الجيران ولم تصن الحرمات، فإن العلاقة بينهم تحكمها العداوة والتربص وتوقع الإساءة وتمني المكروه، فتفسد العلائق وتنقطع الوشائج وتنطوي القلوب على السخائم، وتسول العداوة والبغضاء محل الود والصفاء. ومن أجل أن يحافظ الإسلام على أن تحكم الجيران علاقات المودة والأخوة والتراحم، جاءت توجيهاته تؤكد حرمة الجار على جاره، وتؤكد الإحسان إليه والتلطف في معاملته ورعاية مشاعره والحرص على رضاه. وجاء الأمر بالإحسان إلى الجار مقترنا بالدعوة إلى عبادة الله والإحسان إلى الوالدين وذي القربى، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حرمة الجار حتى ظن أن له حقا في ميراث جاره، حين قال صلوات الله وسلامه عليه: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وجعل الإحسان إليه علامة من علامات الإيمان ودليلا عليه، حين قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويضاف إلى ذلك الحقوق العامة التي جعلها الله للمسلم على المسلم، ولا شك أن رعاية هذه الحقوق والحرص عليها يؤدي إلى حسن العلاقة بين الجيران، وهذا بدوره ينعكس على أمن المجتمع واستقراره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان حقوق الجار حدثنا العالم الراحل الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي. مستمعينا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث، ولكم تحية الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حديث التراث. غدا لقاء جديد.